بكر ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، ومن ذلك الأعذار التي تبيح للمرء أن يفطر في رمضان. فمر بنا من الأعذار السفر، فإذا سافر المرء جاز له الفطر، ومنها أيضا المرض، فإذا كان مريضا جاز له الفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فإن عليه عدة من أيام أخر بدلا عن الأيام التي أفطرها. ومن ذلك الحامل، المرأة الحامل والمرأة المرضع، إذا خافت على نفسها أو على نفسها مع ولدها أو على الولد فقط فإنه يجوز لها الفطر. ولكن إذا كان الخوف على نفسها أو على نفسها مع ولدها فإنها تفطر وتقضي. وأما إذا كان الخوف على الولد أو على الحمل فقط فإن عليها مع القضاء الإطعام. ومر بنا أيضا بالنسبة للرجل الكبير، للشيخ الكبير وللمرأة المسنة، فإنه يجوز لهم الفطر وعليهم الإطعام لأنهم لا يستطيعون القضاء. كذلك المريض الذي معه مرض لا يرجى برؤه، سيستمر المرض معه، فإن له الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والآية الكريمة توضح ذلك، وعلى الذين يطيقونه، وفي بعض القراءات يطوقونه، أي يشق عليهم صيامه ولا يستطيعون القضاء للكبر أو لاستمرار المرض، فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكين. وإذا احتاج الإنسان للفطر لإنقاذ هلك، لإنقاذ من سيهلك، فإنه يجب عليه الفطر لأجل أن ينقذ غريقا أو ينقذ من حريق أو ينقذ من هو قريب من سبع أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك. فيجب على المرء أن يفطر لينقذ من أوشك على الهلاك. وإذا جاز للإنسان الفطر فقلنا بأنه لا يصح أن يصوم غير رمضان في رمضان، فلديه رخصة بالفطر، فإما أن يستفيد من هذه الرخصة وإما أن يصوم. أما أن يصوم رمضان، أما أن يفطر في رمضان ويصوم غير رمضان في رمضان، فهذا لا يجوز على ما يأتي تفصيله. نعم. 371. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. أفطر لكبر، ممكن الكبير هذا نقول بعد سنة سنتين يستطيع الصيام؟ لا، فإن مرض الشيخوخة سيكون ملازما له. أفطر لكبر أو أفطر لمرض وقيد هذا المرض بأنه لا يرجى برؤه، لأن الإنسان يمرض ثم بعد ذلك يمن الله عليه بالشفاء، لكن مرض قرر الأطباء بأنه سيكون ملازما له غالبا، فهذا لا يمكن أن نقول إن عليه القضاء لعدم استطاعته، ولكن عليه الإطعام. نعم، أطعم لكل يوم مسكينا، لكل يوم يطعم مسكين، وما مر بنا في فيما يجزع في زكاة الفطر، وإطعام المسكين هو مد بر أو نصف صاع من غير البر، مد من البر أو نصف صاع من غيره، ويكفي غير البر الشعير والزبيب والتمر والأقر وغير ذلك مما يقتات ويدخر. نعم، أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزء بكفارة مد بر أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من غير البر. نعم، لقول ابن عباس في قوله تعالى، ومر بنا بأن الذي غير البر في زكاة الفطر التمر الشعير الزبيب الأقط كلها تجزئ. نعم، لقوله تعالى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري، والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. يقول في مسألة جديدة، لو كان هذا المريض الذي لا يرجى برؤه مسافر، أو كان هذا الكبير الذي معه مرض الشيخوخة مسافر، فليس عليه شيء إطلاقا، ليس عليه الطعام لأنه معذور بالسفر، وليس عليه صيام وذلك لعدم استطاعته. نعم، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية، ليس عليه شيء. نعم، فلا فدية لفطره بعذر معتاد وهو السفر ولعدم استطاعته القضاء. نعم، لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه، وسن الفطر لمريض يسن الفطر إذا كان المريض يضره الصيام ويؤخر في شفائه ويكون عائقا في التئام جرحه أو في شفائه مما يعاني، يسن له الفطر، فالدين ولله الحمد دين يسر وسهولة، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإذا كان المرض يضر يعني الصيام يضر بالمريض ولو كان قادرا فالسنة أن يفطر لأجل أن يستعين بهذا الفطر وهو ما يكون سببا في تعجيل شفاء، وكذلك إذا لحقه مشقة وهو مسافر يسن له الفطر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب يعني كان الصحابة فريقين، فريق صائم وفريق مفطر، يجوز الفطر ويجوز الصيام، لكن لكن غير الصائمين وهم المفطرون قاموا بنصب الخيام وقاموا بما يلزم من أمور وما يلزم من ملتزمات أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم، وسن الفطر لمريض يضره الصوم وللمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويكره لهما الصوم يعني للمريض الذي يضره، وللمسافر يكره له إذا كان هناك شيء من المشقة. نعم، ويكره لهما الصوم، ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء، ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر ويقضي ما لم يتعذر القضاء باستمرار هذا العذر معه. نعم. ما لم يتعذر لشباب فيطعمك الكبير وإن سافر وإن سافر ليفطر حرما. مر بنا لأنه يجوز للإنسان إذا كان مسافرا أن يفطر، لكن إذا كان الهدف من السفر هو الإفطار نقول له لا يجوز. إذا كان ليس له غاية في السفر إلا أنه أنشأ السفر لأجل أن يبيح لنفسه الفطر قلنا حرام ولا يجوز. نعم. فيطعمك الكبير وإن سافر ليفطر حرما. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. هو حاضر وسافر بعد الظهر فإنه يصوم، فإذا سافر بعد الظهر وفارق عامر قريته جاز له الفطر. ما نقول استمر لأنك صائم واستمر إلى المغرب، لا يجوز له الفطر أثناء النهار. نعم. إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة والأفضل عدمه، وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط. قلنا في هذه المسألة ومرت بنا عدد من المرات لأنها تتكرر، إذا كانت المرأة حامل أو كانت المرأة مرضع فأفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها فيجوز ذلك وعليها القضاء، وإذا كانت حاملا أو مرضع فأفطرت خوفا على الولد فقط فإن عليها مع القضاء الإطعام. نعم. أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. نعم. لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أي يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينا والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود وروي عن ابن عمر. وتجزي هذه الكفارة، الكفارة التي تلزم الإنسان لا نقول إذا كانت لأربعة أيام أن تعطيها لأربعة مساكين، إذا كانت لخمسة أيام أن تعطيها لخمسة مساكين، فيجزي أن تكون لمسكين واحد، أن تعطي المسكين ما يكفي أو ما يكون عن عدد من الأيام. نعم. وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. نعم. ومتى قبل الرضيع، وإذا قبل الرضيع يعني الرضيع ولد المرأة التي قلنا إنها تفطر، إذا قبل فدي غيرها وقدروا على استئجار أو على دفع المقابل فإنه لا يصح لها الفطر. نعم. ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر وضئر كأم، ويجب الفطر على من احتاج، يجب الفطر على من احتاج إلى ذلك لينقذ معصوم من هلكة كغرق وحرق وسبع وغير ذلك. نعم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. مرت بنا هذه المسألة أيضا، إنسان جاز له الفطر لمرض فأفطر، بدا له قال أنا أفطرت عن الصيام في رمضان لكن سأصوم أياما كانت علي كفارة، أصوم أياما نذرتها، سافر وأفطر ثم بدا له أن يصوم أياما وجبت عليه قلنا لا يجوز، وهذا معنى عبارة المؤلف وليس لمن أبيح له فطر رمضان أن يصوم غيره فيه. نعم. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، ومن نوم الصوم ثم جن أو أغمي عليه. إذا جن أو أغمي عليه جميع النهار يجب عليه القضاء في حالة الإغماء لا في حالة الجنون، لأن المجنون غير مكلف. فإذا أغمي عليه يجب عليه القضاء، لا إن نام جميع النهار. لو نام جميع النهار صح صومه، لكن لو أغمي عليه جميع النهار لم يصح الصوم ويجب عليه القضاء. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح الصوم، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم. إذا أفاق جزءا من النهار صح صومه، لو أغمي عليه وصحى بعد العصر، لو أغمي عليه وصحى بين الظهر والعصر صح الصوم، لكن إذا استمر الإغماء طيلة الوقت لم يصح الصوم، بخلاف ما لو نام، لأن النوم لا يفقد الإنسان فيه الإحساس بالكلية. نعم. فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم، سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إن نام جميع النهار. لا إن نام جميع النهار فإنه فيكون صومه صحيحا. نعم. فإن نام صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف فقط. بخلاف الجنون فلا قضاء عليه. نعم. بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، ويجب تعيين النية. يجب أن يعين الإنسان النية أن ينوي الصيام بالليل، لكن للصيام اليوم الواجب. أما النهار، أما الصيام النافلة يكفي لو نوى بعد الظهر، يكفي لو نوى قبل الزوال، بعد الزوال صيام النافلة. أما صيام الفريضة فلا بد أن ينويه من الليل. نعم. إنما الأعمال بالنيات. نعم. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة، لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل، لما روى عن الدار قطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ولا فرق بين النية أن ينوي أول الليل وسط الليل آخر الليل، كله جائز. ولو أتى بعد النية بمناف للصوم فلا حرج في ذلك. نعرف أن الأكل ينافي الصوم، لو أتى بعد النية بالأكل، لو أتى بعد النية بالشرب، لو أتى بعد النية بالجماع، وكل هذه تنافي الصيام فلا حرج في ذلك. المهم يتوقف عن المفطرات إذا طلع الفجر الصادق. نعم. من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووط لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة، لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. لا نية الفرضية، أي لا نية الفرضية، يعني لا ينوي أن صيامي هذا فرض، أن صيامي هذا نذر، أن صيامي هذا نافلة، أن صيامي هذا كفاء عن وقاء عن مثلا ظهار، لا يحتاج. المهم أن ينوي الصيام. نعم. أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه، ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته. إذا قال إن شاء الله متبركا صح صومه، وإذا قالها مترددا لم يصح الصوم. فنسأل الهدف من قولك إن شاء الله، فإن كان قالها على سبيل التردد لم يصح الصوم، وإن قالها على سبيل التبرك فصيامه صحيح. نعم. لا متبركا، كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. يكفي في النية أن يتناول كوب ماء لأنه يريد أن يصوم، أن يتناول طعاما لأنه يريد أن يتصحى، هذا يكفي في النية، أن يتجهز لتناول ماء لتناول طعام لأجل الصيام، هذا يعتبر نية. نعم. ويصح صوم النفل. أما النفل فلا يلزم أن تكون النية من الليل، النفل يجوز أن تكون النية قبل الزوال، بعد الزوال إذا كان لم يتناول شيئا فيقول أنا صائم. نعم. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. نفرق الآن بين الفرض والنفل. الفرض سواء كان كفارة، سواء كان نذرا، سواء كان قضاء عن أيام واجبة أو أيام رمضان، لا بد أن تكون النية من الليل. أما إذا كان الصيام نافلة قربة احتسابا طلبا للأجر والمثوبة دون أن يكون واجبا عليه، فيكفي أن تكون النية لو من قبل الزوال بعد الزوال إلى آخره. نعم. لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. وكان ذلك أثناء النهار، ومر بنا أيضا صيام يوم عاشوراء أنه صامه وأمر بصيامه، وذلك في أثناء اليوم. نعم. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه في وقته، يعني يبدأ الصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية، يعني قبل النية ما يعتبر صيام، لكن من حين نوى الصيام يعتبر هذا هو الذي يثاب عليه من وقتها، أي وقت النية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.